وحلق كل أو قصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشرف يوم في السنة هو هذا اليوم الذي أختم الله عز وجل به في كتابه بعد أن أختم بالعشر الأول من شهر ذي الحجة، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، ويوم عرفة هو عيد أهل الموقف، وهو اليوم الذي اكتملت فيه نعمة الله عز وجل على المسلمين، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا اليوم عباد الله يوم النحر، هو اليوم الذي ابتلى الله عز وجل فيه إبراهيم الخليل بذبح ولده، فرأى في المنام أنه يؤمر بذبح ولده، ورؤيا الأنبياء وحي، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ما قال الولد: ما ذنبي؟ وما قال الولد: هل تطاوعك نفسك أن تذبحني بيدك؟ وما قال لأبيه: ما جوابك لأمي؟ الولد حليم كما وصفه الله عز وجل. وحتى يظهر للناس جميعا شرف الولد كما ظهر لهم شرف أبيه، كيف كانوا يعظمون أمر الله عز وجل، كيف عظم إبراهيم أمر الله عز وجل، وكيف عظم إسماعيل أمر الله عز وجل. فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لله هذه النفوس التي تبتلى بمثل هذا البلاء. العبد قد يبذل نفسه لله عز وجل ويعلم أنها لحظات، وتزهق روحه وينتقل من الدنيا إلى روضة من رياض الجنة، ولكن أن يمسك السكين بيده وأن يمر السكين على رقبة ولده، وأن تسيل الدماء على يد الوالد وثيابه، أشد الناس بلاء للأنبياء إنه إبراهيم الذي وصفه الله عز وجل بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم الذي وصفه الله عز وجل بقوله كان أمة، قيل تجمعت في إبراهيم عليه الصلاة والسلام كمالات لا توجد إلا في أمة بأسرها. وقال عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. وقال: وإذ ابتلى، وقال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. كل الطوائف تتمسح في إبراهيم، فتقول اليهود: كان إبراهيم يهوديا، وتقول النصارى: كان إبراهيم نصرانيا. والله عز وجل يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام نتذكره وهو يرفع القواعد من البيت وولده إسماعيل، وهو يؤذن في الناس بالحج. نتذكر إمام الحنفاء وأبي الأنبياء. عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي يعيشها المسلمون في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. قال: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عند كثرة الفتن، فتن الشبهات والشهوات، أن نعتصم بالقرآن وأن نلجأ للقرآن، أن نحفظ القرآن وأن نعمل بالقرآن وأن نتدبر القرآن وأن نتفكر في القرآن وأن ندرس القرآن وأن نحكم بالقرآن. القرآن عظيم لعظمة من تكلم به، وهو الله عز وجل عظيم لمن نزل به، وهو جبريل الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. عظيم لعظمة من نزل عليه، وهو سيد الأولين والآخرين، نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. عظيم لعظمة الأمة التي نزل إليها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. عظيم لعظمة الزمان الذي نزل فيه، نزل في ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، وفي شهر رمضان خير شهور السنة. عظيم كذلك لعظمة المكان الذي نزل فيه، إما في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة. عظيم لعظمة اللغة التي نزل بها، وهي اللغة العربية بلسان عربي مبين. قال عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أي لو أن قرآنا من عظمته أن يحرك الجبال وأن يقطع الأرض وأن يكلم الموتى لكان هذا القرآن، وحذف الجواب للعلم به. وأقسم الله عز وجل: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. احذروا عباد الله من الشبهات والشهوات. والشبهة فساد التصور وفساد الفكر وفساد المعتقد، فاحذروا عباد الله من البدع المضلة. احذروا من فكر الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة وبالإصرار على الصغيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وبين أنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، وقال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. واحذروا عباد الله من الشيعة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون تحريف القرآن، والذين يرمون المبرأة من فوق سبع سماوات. حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة بما برأها الله عز وجل منه، وكل واحدة من هذه الثلاث تخرج من ملة الإسلام، فمن اعتقد كفر الصحابة خرج من ملة الإسلام، ومن اعتقد تحريف القرآن خرج من ملة الإسلام، لأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وكذلك من رمى عائشة بما برأه الله عز وجل منه خرج من ملة الإسلام. فاحذروا عباد الله من فكر الشيعة، واحذروا عباد الله من الأفكار الكفرية الواردة إلينا من الغرب الكافر. احذروا من العلمانية وهي اللادينية، أو الحياة بعيدا عن الدين، أو الحياة بلا دين. فهذه العلمانية عباد الله هي نوعان: النوع الأول علمانية ملحدة تنكر وجود الله عز وجل وعلمانية تعترف بالإسلام عقيدة ولا تعترف به شريعة، يقول صل كما شئت وصم كما شئت وحج كما شئت، ولكن الإسلام لا يصلح أن يحكم. نقول إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالله عز وجل الذي شرع لنا الشرائع هو من حقه الذي يحكم، فلا حكم إلا لله عز وجل. كذلك احذروا عباد الله من الليبرالية، وهي تطور للعلمانية، هي رفض الدين أيضا ورفض العادات والتقاليد والخيم والأخلاق. ولئن عجز الليبراليون عن تعريف الليبرالية فقد عرفها الله عز وجل بقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فهذه الليبرالية عبادة للهوى، عبادة للهوى عباد الله. واحذروا كذلك عباد الله من الإلحاد، وهو إنكار وجود الله عز وجل، ويفسد الفطرة ويفسد العقول ويفسد الحس. فإن الإنسان مفطور على الإقرار بوجود الله عز وجل، ويظهر ذلك إذا تعرض العبد لخطر خارج مقدور البشر، كما كان المشركون إذا ركبوا في الفلك وجرت بهم ريح عاصفة وظنوا أنهم هالكون، دعوا الله مخلصين له الدين. عند ذلك تظهر الفطرة عباد الله. فالإنسان فيه وازع في الداخل يشعر به أن له خالقا عظيما رحيما يلجأ إليه ويدعوه عند البلاء والمصائب. كذلك هي فساد للعقول. فلو قلت لكم عباد الله أن هذه المنصة التي أقف عليها لم يصنعها أحد، بل أصبح الناس اليوم وجدوا هذه المنصة في هذا المكان، أو هذه الزينة لم يفعلها أحد، أو هذه العمارات التي بجوارنا لم يبنيها أحد، لقلتم هذا خلل في العقول. فلا بد لكل صنعة من صانع ولكل مخلوق من خالق. قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. من الذي يخلق من الماء المهين إنسانا بشرا سويا سميعا بصيرا متحركا مريدا؟ من الذي يجعل من الحبة شجرة يانعة تأتي بالثمار أو الأزهار؟ إنه الله عز وجل خالق كل شيء. فنقول عباد الله الإلحاد فساد للفطرة، وفساد كذلك للعقول، وفساد للحس، وإنكار للشرع الذي يقر بوجود الله عز وجل. عباد الله، بادروا إلى ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، فإن الأضحية من السنة النبوية ومن الملة الإبراهيمية التي أمرنا الله عز وجل باتباعها، فقال: ملة أبيكم إبراهيم. عباد الله، اعلموا أن أمة الإسلام لا تكون عزيزة شامخة إلا بالبذل والجهاد والتضحية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البخر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهذه سورية الجريحة عباد الله، يتحكم فيها الأمريكان والروس والمجوس، تسلطوا على أمة الإسلام لأنهم تركوا التعزز بدين الله عز وجل وتركوا الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا عنتر شاعر جاهلي كان يقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة واسقني بالعز كأس الحنظلي، مع أنه لم يتشرف بالإسلام، ومع ذلك يقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة واسقني بالعز كأس الحنظلي. فحتى تكون هذه الأمة، حتى تأتي إلى مكانها في الريادة والقيادة والسيادة، ينبغي أن تعز دين الله، وينبغي أن ترفع شعار الجهاد في سبيل الله عز وجل. من لم يمد بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك بالروس والمجوس، وعليك بالأمريكان والغرب الكافر والشرق الكافر واليهود. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد رميهم، وأجب دعوتهم، وارفع رايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم، وارزقنا في عامنا المقبل حجا مبرورا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.